مضمون مش كارت بتلعبي بيه لما تعوزي تخلي تزهقي منه وترميه من غير فوازير ولا ألغاز مش هفضل صورة في برواز أو ظل خيال يوم تتجاهلي وساعات تشوفيه أنا مش تمثال وبتختاري الألوان في الآخر أنا إنسان عمره ما يقبل يتهان أنا آسف مش هقدر أكون الكارت السهل المضمون أنا كنت رهان بعمايلي كتير انتي خسرتي وأنا مش زعلان والله أنا مش زعلان أوقات بيبان إن الكسبان خسران ومع والتاني يعيش مرتاح وانا مش زعلان